فسمع الأنصار الذين هم أهل الدثور بهذا فبادروا إلى العمل به، فأخذوا يسبحون ويكبرون ويحمدون أدبار الصلوات 33 مرة مثل المهاجرين. فأصبحت الشكوى السابقة باقية، فأتى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأفاد الحديث أن من فوائد الذكر بهذه الكلمات أن إدامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية، أو بدنية مالية كحج التطوع. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبرهم أنهم يسبقون بهذا الذكر. وقد ظن الفقراء ألا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة، وذكر في مقدمة هذه الصدقات هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيه أيضا دليل على أن هذا الذكر ميدان سباق في طاعة الله، وأن أهل الذكر به بالكثرة هم السباقون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني منه. قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، هذه لله فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أبو داود. مجيء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة مباركة، حيث كان الأعراب يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا على أصحابه من بعده وعلى العلماء لمعرفة الخير. فالخير لا بد أن يفد الإنسان إليه وأن يقبل عليه وأن يبحث عنه وأن يسأل عنه، وأن لا يبقى منقطعا في هجرته أو في قريته أو في مكانه أو عند غنمه منعزلا عن الخير، بل ينبغي أن يقدم إلى أماكن العلم وأماكن الخير ويسأل عن الخير ثم يرجع إلى مكانه، لا أن يبقى حياته إلى أن يأتيه الموت وهو معطل نفسه عن معرفة الخير. فهذا يؤخذ من منهج عظيم، وهو أنه ينبغي على من أراد لنفسه الخير من أهل القرى والضيعات أن يقدم إلى أماكن العلم بأن يخصص وقتا من حياته يقدم فيه على أهل العلم ويسأل ويتعلم دينه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من حول النبي عليه الصلاة والسلام يفرحون إذا جاء أعرابي، لأنه سيسأل أسئلة وحينئذ سيخرج علم ويستفيد الناس ويحصل أمور فيها نفع عظيم وفائدة كبيرة. قال الأعرابي: يا رسول الله، علمني كلمات أقولهن. طلب أن يرشده إلى ذكر يقوله ويحافظ عليه. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فعلمه هؤلاء الكلمات العظيمة وكلها ذكر لله. فقال الأعرابي: هؤلاء لربي فما لي، أي هذا كله ذكر لله، كله تمجيد وثناء وتحميد وتكبير، فكله لله، فما لي، أي أنا أريد شيئا لي، دعوات أسألها ربي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وقد أرشده النبي عليه الصلاة والسلام على المواظبة على هؤلاء الكلمات. وهذا نستفيد من أن كل مسلم يرشد ويرغب في المواظبة على هذه الكلمات التي أحب الكلام إلى الله عز وجل. وأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة، وهو دعاء جامع محيط بالخير، جزء منه يتعلق بثواب الآخرة، وجزء منه يتعلق بأمر الإنسان في الدنيا ومعاشه فيها. وبدأ صلوات الله وسلامه عليه بما يتعلق بالآخرة، لأن شأنها أعظم وأمرها أجل، فقال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قوله اللهم أصلها يا الله، حذف من أولها ياء النداء وعوض عنه بالميم التي في آخرها، فهي نداء لله بهذا الاسم العظيم الذي هو من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى أو أعظمها. وقوله اغفر لي، أي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. فسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب، وهو سترها، لأن الغفر هو الستر والتغطية، فطلب ستر ذنوبه والصفح عنه والتجاوز عن خطئه وتقصيره. وقوله ورحمني، سأله أن يشمله تبارك وتعالى برحمته، وأن يدخله برحمته التي يرحم بها عباده المؤمنين، فيصلون إلى كل خير ويوفقون إلى كل مآل حميد في الدنيا والآخرة. وقوله واهدني، والهداية هي العلم بالخير والعمل به، كما في الدعاء الذي في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. المقصود هنا اهدني للعلم النافع والعمل الصالح. وقوله وعافني، سأل الله أن يعافيه فيما يستقبل من أيامه، بأن يحفظه في سمعه، ويحفظه في بصره، ويحفظ ماله، ويحفظ ولده. وقوله وارزقني، أي الرزق الطيب الحلال الذي يكون به صلاح معاشي. فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه بالخير، لأنه تمسك بهذا الخير العظيم والفضل العميم الذي أرشده إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر. ومن كان عنده هذا الذكر وهذا الدعاء مواظبا عليه، معتنيا به، محافظا عليه، فيداه مملؤتان بالخير، كما أخبر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.